بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في تفاضل الناس في حقيقة الإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت إلهة الرب لهم فيها إلهة الرب لهم فيها عموم وخصوص. أقرب ما يستدل على قضية العموم والخصوص ذكر مراتب المؤمنين الأبرار والمقربين كما دلت عليه سورة الواقعة وسورة الرحمن وسورة فاطر كذلك. على قضية العموم والخصوص أن هناك من لهم عبودية كاملة أخص من عبودية غيرهم، هذا معنى العموم والخصوص. عموم المؤمنين لهم من العبودية نصيب لا بد منه لكل مؤمن، وهناك المقربون لهم خصوصية في ذلك. فمن كمل معنى العبادة لله عز وجل هم أصحاب هذه الخصوصية، وهناك من في عبوديته نقص، وبين الطائفتين تفاضل وتفاوت عظيم. ونقول أن التفاضل في حقيقة الإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة، في أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. فهناك من هو أكمل إيمانا كما ذكرنا الأدلة القرآنية في ذلك من سورة الواقعة وسورة الرحمن وسورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني كما أن الناس يتفاضلون في الإيمان فضده كذلك وقوعه في القلب يتفاوت. فهناك من الناس من يقع في قلبه درجات من الشرك قد تجامع أصل الإيمان ولا يحبط أصل الإيمان بها، وهو الشرك الأصغر، وهو كذلك حكم الشرك الخفي. فالخفي والأصغر يعني معناهما إن لم يكن واحدا، وفعلا في الحقيقة ليس واحدا، لكن الحكم فيهما واحد، بمعنى أنه يجامع أصل الإيمان. وأما لكلام الشيخ هنا على ذلك لأنه قال في هذه الأمة، طالما بقي من الأمة فكذلك، إذا وقع في شرك خفي عليه فحكمه في بقاء اسم الإيمان، في بقاء حقيقة الإيمان في قلبه حكم الشرك الأصغر، والله أعلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. رواه البخاري. شيكة أي دخلت في قدميه شوكة، انتقش أي أخرجت بالمنقاش، من الملقاط يعني نسميها الملقاط. إن أعطي من الدنيا رضي، إما رضي عمن أعطاه وسخط إن منعه ذلك المعطي، وإما أن يكون إن أعطاه الله من الدنيا ثبت إيمانه ورضي عن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أعوذ بالله. قال: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء وخبر. هم قولين جمعهما شيخ الإسلام، لو التعاسة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إما أنه يخبر وإما أنه يدعو أو دعا وأخبر أنه واقع عليه، فالتعاسة حاصلة وارتفاع الشر عنه ليس بحاصل، لا يرتفع عنه شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليه فقد أجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام. فالتعاسة لمن تعلق قلبه بالمال حاصلة بلا شك، وكل شر يصيبه لا يزول عنه حتى الشوكة فضلا عما فوقها. يقول: وذكر فيه ما هو دعاء وخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم بغير الله وسخطهم بغير الله، أعوذ بالله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، صورة امرأة أو صورة من يعاشره أو حتى صورة رجل تتعلق به المرأة أو صورة رجل لمن يقع في فاحشة الشذوذ وإتيان الذكور، فإن هذا معنى الصور. وليس المقصود صورة يعني لازم تكون مطبوعة أو مرئية، المقصود بالصورة الشكل، التعلق بالصورة يعني الشكل. إذا كان قلبه متعلقا بالمنظر الذي يراه من المرأة أو نحو ذلك، أو متعلق برياسة فإنه من هذا الباب أيضا، إن مكنت له رياسته كان راضيا، وإن نوزع فيها كان ساخطا، سواء كانت رياسة ملك أو رياسة ووجاهة في الناس بدين أو بدنيا، نسأل الله العافية. فإن حب الرياسة يدخل عند أهل الدين أيضا، لأن الدين تطلب به الرياسة أحيانا، نعوذ بالله من ذلك. قال: ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. نقول: هذه العبودية في الحقيقة إما أن تكون شركا أصغر كما أشار إليه في أول الكلام، وهو سبب إيراد هذا الحديث، نتكلم عن الشرك في هذه الأمة، وهذا في حال إذا ما قدم طاعة ما يهواه أو تحصيل هذا الذي يهواه على طاعة الله، ولكن لا يبيع دينه من أجل ما قدم طاعة ما يهواه من الدرهم والدينار على أو حصل أو أراد تحصيل ذلك، يعني يطيع من يعطيه المال في معصية الله أو لأجل أن يحصل المال أو يحصل القطيفة والخميصة، يطيع ذلك يعني يأخذ بالأسباب التي توصله ذلك ولو كانت محرمة، لكن لا يبيع دينه كله من أجل ذلك، يعني لا يقع في الكفر من أجل تقديم طاعة ما يهواه. فهذا عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد القطيفة، هذا كعبد الدرهم، يعني هذه شبه من العبادة أو درجة من العبادة لكن لا تبلغ الكفر، فهذا شرك أصغر. وقد تصل عبادة المال وعبادة الجاه إلى الشرك الأكبر إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. وهذه العبادة شرك أكبر، نعوذ بالله. وتحقيق ذلك أن أحدا لا يعبد الدرهم والدينار لأن يسميها آلهة أو يركع ويسجد لها، فيش حد بيجيب الذهب كده يحطه قدامه ويقول إن هو إيه هذا إلهي، ولا الرياسة ولا الصور ولا القطيفة ولا الخميصة، ولكنه من أجلها يمكن أن يبيع دينه ويترك أصل الإيمان، رحمك الله، لأجلها. وهكذا من كان متعلقا بصورة كمحبة العشاق يمكن أن يكفر بالله حتى ينال مطلوبه، بل يمكن أن تصل محبته للصورة إلى الكفر بالله تعالى مع يأسه من الظفر بها، يعني حتى ولو يأس أنه يحصل على الصورة دي على المرأة التي يحبها، كما يذكرونه عن بعض الشعراء، وقد كان تعلق بشاب أمرد فقال وهو في النزع وقد يأس منه أسلم يا راحة العليل رفقا على الهائم النحيل، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقيل له اتق الله ما هذه العظيمة، فقال قد كان، يعني فعلا ولا يذو الله، فلم يلبث أن قضى. فعلا أخبرني أنا الذي يعني أخبرني بعضهم عن شاب أحب فتاة نصرانية، وأبى أهلها أن يزوجوه إلا أن يتنصر، فكان موافقا على ذلك من أجلها والعياذ بالله، حتى أن أباه قال له وأين دينك، أين الله، يعني ماذا تفعل؟ فقال ربنا حاسب بي، جمع كفرا آخر والعياذ بالله، لأنه متعلق بها مستعد أن يتنصر، نعوذ بالله، أو يكفر بالله. فهذه عبودية لغير الله، كفر أكبر. وكذلك من يريد الرياسة والزعامة والإمارة فيوالي أعداء الله ويحارب الدين، وهؤلاء من كان منهم يظلم الناس ويسفك الدم الحرام لأجل تعضيد ملكه وتمكن رياسته، إلا أنه لا يقدم على الكفر، ففعله هذا من الشرك الأصغر، زي أي واحد ظالم يظلم الناس لكي يمكن من رئاسته ومنزلته، لكن ما يوصلش أنه يبيع دينه كله، واحد تاني هيبيع دينه يقوله تكفر بالله وتحارب الدين تحارب الإسلام ذاته فيقبل والعياذ بالله ويندرج في ذلك. ومن كان منهم بحيث أنه لا يضره أن يبيع دينه لأجل ملكه فهذا من الشرك الأكبر، بل صار الأمر ليس على الملك بل على فتات حطام الدنيا، على أيسر شيء مستعد أن يحارب كل شيء من أجل شيء تافه من المال أو الجاه. واحد يقوله طب تاخد فلوس وتكفر بالله يبقى مستعد. لو هناك من يوطن نفسه، مش لازم ان هو يفعل ذلك، لكن هو عنده استعداد وموطن نفسه في كده، لو قالوا له تكفر يكفر يبقى مستعد والعياذ بالله. هذا حاصل تبقى عبادة لهذه الوظيفة أو لعبادة لهذا المال أو عبادة هذه الوجاهة عند الناس، حتى ولو لم يطلب منه ذلك الآن، لكن دي حاجة بينه وبين ربنا، حاجة قلبية. هل هو مستعد أنه لو أمر بالكفر يكفر من أجل تحصيل المال أو تحصيل الوظيفة أو الرئاسة؟ هناك من يوطن نفسه على ذلك، كما ذكرنا الراجل ده الولد ده كان رايح يقول لأبونا عايز أتنصر ولسه ما تنصرش، بيقول أنا عايز أتنصر، عايز أبقى نصراني عشان يجوزوني البيت، فهو هو لسه ما تنصرش، بس هو كده في الحقيقة إيه؟ لا كفر، خرج من الملة، لأنه هو عازم على الكفر، يريد أن يفعل من أجل هذه الفتاة، والعياذ بالله. لا مش كده، لا معلش، اللي قد يمنع من ذلك وهو بس يعني هل في نفسه انه يحارب الدين؟ لو واحد في نفسه انه بيحارب الدين لا يقصد ذلك، ممكن انه يحارب المتطرفين زي حضرتك، مش انت اهلي، انت في طرف الحق ان شاء الله، لكن ان هو اقصد ان هو في نفسه انه ايه كذلك. لا معلش مش قضيه اكل، ما هو واحد بيقول ان الكفر اكل عيشه والعياذ بالله، خلاص يبقى كفر. لو واحد بيقولوا بتكفر ليه؟ بيقول لهم اكل عيش والعياذ بالله. هم الناس اللي بتحارب في صفوف الكفار وتحت رايه الكفر، لو جيت تقول لهم انتوا بتحاربوا ليه اهل الاسلام؟ يقول لك اكل عيش، عشان شغله كده والعياذ بالله، ده خارج من المله. بخلاف واحد تاني ما بيصلش الامر عنده انه بيحارب الاسلام، ده بيحارب مثلا ناس لا يفهمون الاسلام، في ظنه كده انهم لا يفهمون الاسلام فهما صحيحا، يبقى ده يمنع ذلك من الإيمان كفر أو يغلبه فقط دون أن يصل إلى أن يكفر بالله عز وجل. في واحد عشان يحصل على ما يريد عارف مثلا أنهم يحبون منه أن يسب الدين مثلا أو أن يسجد لصنم أو أن يعلق صليبا مثلا فيوم يختار ذلك ويرضى بذلك ويفعله يبقى ده خارج من الإيه من الملة. في واحد تاني في نفسه كده لو قالوا له تسجد للصنم يقول لا ما سجدش للصنم. طب اقتل فلان اضرب فلان يقول طب ماشي هضربه واقتله. يبقى ده خد ايه ده خد ذنب اصبح في عبودية للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والمنصب والجاه لكن لا يصل الى الايه الى الكفر والشرك حسب ما هو ايه اللي بيعرض عليه وايه اللي وطن نفسه عليه. اللي بيطلب منه درجة تصل الى الكفر وهو موطن نفسه من الاول ان هو لو طلب منه هذا هل يستجيب ام لا. وللعلم ان هذا والله العظيم باب فتنة عظيمة لان كثيرا من الناس موطن نفسه على الطاعة التامة في سبيل تحصيل ما يريد ولو امر بالكفر والعياذ بالله. وهو ممكن ما يطلبش منه كفر في حياته ما يطلبوش مش عايزين منه للدرجات دي ولكن يصل ان هو مستعد لذلك كما ذكر الحنفية والشافعية في كتب الردة من كتبهم ان هو انه لو قال لو اعطوني مثلا 100,000 لا تهوت او تنصرت او اشركت لو قال كده يبقى كفر من ساعته. ان هو بيقول مستعد ان هو مش هيدوله 100,000 مش ما يسويش عندهم 100,000 ولكن هو في نفسه لو عطوله عشان يتنصر او يتهود او يشرك بالله يستطيع يعني يقبل ان يفعل والعياذ بالله. لا ده هو بقى ده لو ما تلفظش هيبقى عند ربنا كافر وان كان احنا ما نعرفش عنه الكلام ده لأن هذا العزم على أن يكفر بالله عز وجل من أجل المال عبودية شرك أكبر للدرهم والدينار. ها؟ نعم يزول أصل إيمانه بالاستعداد للكفر في أي حال. العزم على الكفر عند وجود سبب من الأسباب أي ما كان فهو كفر والعياذ بالله. إذا صرح بلسانه يبقى كافر ظاهرا إذا كتم في باطنه فهو كافر إيه باطنا فهو منافق والعياذ بالله. وهذا من أعظم أبواب الفتن نسأل الله العافية. نعوذ بالله زي اللي بيقول بحبها والحب عبادة ويصرح أنه يعبدها من دون الله هذا والعياذ بالله من الكفر. على قدر شدة محبة ما سوى الله تكون العبادة فإذا انصرف بالمحبة عن الله إلى محبوبه تحول بعبادته عن الله إلى محبوبه فإن معاقد الاعتقاد منصرفة إلى أحوال القلوب على حسب قدر الحب. قال شيخ الإسلام فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا هو يعني القلب يكون عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. اللي طامع في حاجة يبقى عبد للحاجة اللي هو طمع فيها. وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع غل في العنق وقيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. الطمع ده يجعلك إذا تخلصت منه انطلقت. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى. الطمع فيما أيدي الناس فقر إليهم تبقى فقير للحاجة اللي هي في أيديهم واليأس منهم غنى هتستغنى عنهم يأست منهم مش مهم جت ولا ما جتش الحاجة اللي عندهم تبقى تستغني عنهم ولا يضيرك أعطوك أم لم يعطوك. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه رواه أحمد في الزهد إلا أنه منقطع وصله أحمد بن سعيد يعني المعنى حسن جدا. يقول وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. سبحان الله. ربنا عز وجل أراد أن يخلص قلوب أنبيائه وأوليائه من التعلق بغيره ولو كانوا أحب الأحباب والأهلين. يعني قصة الذبح من أجل أن يكون إبراهيم عليه السلام خالصا لله عز وجل، لا تعلق قلبه بالولد رغم أنه أعطيه على كبر. فسبحان الله. قال شيخ الإسلام، قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، قطعة من لحم. هذا سؤال الناس أموالهم وطعامهم وشرابهم ونحو ذلك وهو مستغن عنهم، فمن سأل الناس غير محتاج جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما سأل الناس، والمزعة القطعة الصغيرة. وإن كان لأحد عند أحد حاجة فهو أيضا من هذا الباب، يكره له أن يسأل الناس إلا أن يضطر إليه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب الاستغناء عن الناس مشروع، ولذا كان سؤالهم ممنوعا مكروها. الكراهة تشمل أحيانا التحريم وأحيانا الكراهة، والله أعلم. قال وقوله وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، ذا القيد الذي لابد أن يقيد به الذي قبله، هو وله ما يغنيه. من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، رواه أصحاب السنة بإسناد صحيح. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، رواه أبو داود. لا تحل دي على تحريم المسألة لذي غرم دين فظيع أو دم موجع، عليه دم مثل القتل الخطأ فعليه دية، فيمكن أن تجتاح ماله، أو دم موجع مثل قتل شبه عمد، أو عمد رضي أهل القتيل بالدية فهذا من الدم الموجع، أو فقر مدقع يلصق صاحبه بالتراب. الفقر الشديد ألصقه بالدقاء وهي الأرض. وظاهر هذا الحديث التحريم، وكذا الذي قبله، لأنه ذكر عقوبة أخروية، وذكر العقوبة الأخروية من الخدوش، وجهه مخدوش، الخدش ده يصل إلى أن يقطع جلد ثم لحم الوجه حتى يتساقط اللحم، وهذا لا يمكن أن يقع إلا كعقوبة على أمر محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقر مدقع يدل على أن المسألة لم تبح للفقير إلا مع شدة الحاجة، وهذا من طلب صيانة المسلم نفسه وعدم افتقاره إلى الناس حتى يضطر إلى الله مفتقرا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في أمر المسألة رغم شدة حال الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان يريد منهم أن لا يسألوا الناس شيئا. قال وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أخرجه البخاري. إذا تعرض العبد للعطاء والمنع من الناس فيرغب إذا أعطوه ولم ييأس إذا منعوه ضعفت عبوديته لله تعالى الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولو أنه يائس منهم إذ منعوه لاستراح، ولكنه لا يزال راغبا فيهم، وهذا الذي يوجب عبودية القلب لهم للعطاء الذي يعطاه إذا أعطوه ولعدم الإياس منهم إذا منعوه، فلا يزال متعلقا بهم في الحالين، فيضعف تعلقه بالله الذي بيده الخير والذي له مقاليد السماوات والأرض. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. اتفق عليه من حديث عمر: ما أتاك من هذا المال، عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر شيئا من العطاء فأراد عمر أن لا يأخذه وقال: أعطيه من هو أحوج إليه مني، فقال: خذه فتموله. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف، متطلع راغب في المال، إذا أتاك من غير طلب ولا وجود رغبة داخلية فلن يضرك فخذه، وما لا يعني لا يصل لا لم تصل إليه إلا بالسؤال أو الاستشراف فلا تتبعه نفسك، فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. فما يعطاه من مال الله الذي بيد ولي الأمر، نقول: فما يعطاه الإنسان من مال الله الذي بيد ولي الأمر دون أن يسأله إياه أو تتطلع إليه نفسه فلا شبهة فيه، وما لم يكن كذلك قال: فلا تتبعه نفسك، لا تجعلها تطلبه، وقاوم هذه الرغبة منك، فإن العبد إنما يحسن به أن يرغب إلى ربه ويستغني عن العباد. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. لما أصل هذا الحديث أنه لما جاء مال للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ كل شيء بيده، فقال: ما يكون من هذا المال، فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنيه الله، استغنوا فسوف يأتيكم الغنى من الله، ومن يستعفف يتعفف عن السؤال يعفه الله، يرزقه الله العفف، ومن يتصبر يطلب الصبر، إن الصبر يأتي بالتصبر، يعني الإنسان أحيانا بيبقى صابر وأحيانا يطلب الصبر، يصبره الله، ده دليل على خلق أفعال العباد. وهذه الأخلاق تكتسب بترويض النفس. نقول: هذا يذكره صلى الله عليه وسلم لهم وهم أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تعرض له الأنصار للخصاصة والحاجة، للفقر والحاجة، فكيف بمن شأنه السؤال والرغبة إلى الناس؟ وإنما يغني الله من استغنى عن الناس، ويصبر من تصبر. هذه الأخلاق تكتسب بترويض النفس عليها، لأنها على خلاف هوى النفس. وقد قيل: تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى أخا كرم إلا وأن يتكرما، يعني هو تلاقيه بيروض نفسه على الكرم، بيتكرم بيتشبه بالكرام وبعدين يبقى كريم. والنفس إنما تتشوف والنفس إنما تشرس يعني لا تطيع صاحبها إذا لم تصب هواها. فمن راضها على طاعة الله وعلى الخلق الحسن إن قمعت له، وهو إنما يروضها بتلك الأحوال القلبية التي يكتسبها بعبوديته لله تعالى. قضية عظيمة الأهمية، وهو أن الأخلاق تكتسب بالترويض، ترويض النفس وتعويدها الأخلاق الفاضلة. قال: وأوصى خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، رواه مسلم. من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه أو أسر إليهم كلمة خفية قال: لا تسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. فيه انقطاع لكنه ثابت بالمعنى الذي قبله. وهذا ليس من سؤال الناس أموالهم وغيرها، ولكن من سؤال ما جرت بمثله العادة، لو ناولني هذا الشيء. حتى هذا وأمثاله كان هؤلاء الصفوة يمتنعون منه، مع أن أبا بكر كان خليفة المسلمين وطاعته عليهم واجبة، ولكن كان يستغني بغنى الله الذي لم يدع لمستغن به حاجة يسألها غيره. وأما القرض فليس من هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض ولم يسأل، لأنه لا يكون غالبا إلا مع الحاجة، فيباح بغير كراهة، لأن المكروه الذي كره لسد الذريعة تزول الكراهة فيه مع الحاجة. ثم هو في مقابلة ما حرم الله من الربا، فكانت الفسحة والتوسعة بالقرض لئلا يقع الإنسان فيما حرم الله عليه. واستعمال الوسائط والشفعاء من الأمور الجائزة، ولكن ذلك ليس كتمام الاستغناء عن الناس، فمن استغنى عن الناس أغناه الله عنهم، وبقدر استغنائه عنهم يكون احتياجه إلى ربه، وبقدر احتياجه إلى ربه وافتقاره إليه تكون عبوديته لله. ولا بد من ملاحظة فقره إلى ربه ومعرفة حاله وما هو عليه، وأنه لو أوكله الله إلى نفسه لهلك في الهالكين، فكيف لو أوكله إلى غيره. يقول: فلا بد أن يشهد كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الدعاء الذي علمه زيد بن ثابت: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا بك. رواه أحمد. ثم إنه لا يصل إلى كمال الاستغناء عن الناس بالله عز وجل إلا من عرف عنه كمال التوكل، كالصديق رضي الله عنه. فأما إذا أعطاه أحد شيئا أو صنع إليه معروفا فليس من المكروه، وإنما المكروه أن يسأل كما في مسألة الاسترقاء، أن يسترقي، يسأل الناس الرقية، إذا رقاه غيره لم يذم على ذلك ولم يكن من نقص التوكل. قال شيخ الإسلام وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ما ويلني إياه، رضي الله عنه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جعل الرغبة إلى الله عز وجل. وقول النبي صلى الله وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف هو عند الله يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله أو إلا عند الله، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المفعول على خلاف الأصل يقتضي اختصاص الرب بالعبادة وحده وبالاستعانة وحده، وإعادة الكلمة إياك تقديم الأهم، لأنه بالتقديم أولى وهم به أعمى. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تقوله إذا أصبحت وإذا أمست: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. رواه النسائي والحاكم بإسناد حسن. فقال: برحمتك أستغيث، ولم يقل أستغيث برحمتك، مع أن الأصل تقديم الفعل ليظهر شدة التعلق أو ليظهر شدة التعلق بالرحمة مع غاية التلهف بقوله أستغيث: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. فالإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى مخلوق. وهذا من تخليص الأعمال، قد نقول هذا من تخليص الأعمال القلبية مما قد يشوبها ويعلق بها. فإن من عادة الهاجر أن يهجر على لوم وبغضة مما يترتب عليه أذى المهجور، وكذا الصفح قد يكون بعتب، ولكن الصفح الجميل فكصفح النبي صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة، فقد كانوا آذوه وأبعدوه وأخرجوه وقاتلوه وألبوا عليه الناس. وكذا صفح يوسف عليه السلام عن إخوته لما قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ولم يعد عليهم باللوم وإنما قال يغفر الله لكم. والصبر الجميل صبر بغير شكاه بغير شكوى، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والعبد بين حاجتين، تحصيل ما ينفع تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره. والصبر الجميل يوجب ترك الشكاية إلى الناس والتوجه إلى الله في كشف الضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.